الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الضحى استمعت إلى كلمات أو إلى كلمتين في شريط، إحداهما لناصر الشيباني والأخرى لصادق وليس بصادق، لصادق نعمان. وبعد أن سمعت هاتين الكلمتين وما فيهما من الضلال المبين، لزم الأمر أن يبين ما فيهما من الضلال المبين، ثم باسم العلم يضرب العلم، وباسم الدين يضرب الدين. علماء السوء الذين أفسدوا التوراة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. علماء السوء، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء برجل فتندلق أغصابه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور فيدور بها أي في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيقال قال فيجتمع عليه أهل النار فيقال: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أورى ليلة أسري به رجالا تقرب شفاههم كلما قربت القبعت أعيدت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هؤلاء إلا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أكثر منافق أمتي قراؤها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كما في مسند الامام احمد من حديث عمر وعمران بن حسين والمعنى متقارب: اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان. ورواه ابو داود في سننه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وانما اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين. في هذه الادله تحذير عن قبول فتاوى علماء السوء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعادل القول على الله بما لا يعلم المفتن عادله بالشرك بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. تحذير من الله سبحانه وتعالى للعلماء أن يقول عليه ما لا يعلمون، وللمفتين أيضا، فالمفتين يعتبر مودعا عن الله، ولكن تخبط كثير من المفتين يعتبر علما من اعلام النبوه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم، وفي روايه اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وانني احمد الله سبحانه وتعالى، فالشعب اليمني لا يثق بهذين الرجلين. بلغني ان ناصرا الشيباني قال في خطبه العيد: التخريب اخو، قال: التهريب اخو التخريب، التهريب اخو التخريب. ماذا يا اخواننا؟ نصر الناس وهم يسبونه ويتضجرون منه، أما صادق وليس بصادق فاسمعوا ماذا يقول عند أن كان في السعودية يتملق لها من أجل أن تعطيه ماجستير. اسمعوا ماذا يقول يا إخواننا صادق بن شائف بن نعمان، اسمعوا ماذا يقول في رسالته التي قدمها ماجستير. يقول صفحة 494: والدولة الإسلامية لها وظيفة محدودة هي الحكم بما أنزل الله والسير على ماذا؟ والسير على ووظيفتها على هداه ووظيفتها هذه وظيفة توقيفية، بمعنى أنه يجب عليها أن تحكم بما أنزل الله وأن تحتكم إليه. قال: وقد ثبت هذا الوجوب في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وليس لها أن تحيد عن شرع الله بحال. فإذا ما حاولت الدولة الإسلامية ممثلة في القائمين عليها العدول عن شرع الله إلى شرع غيره بأي صورة من صور العدول، فإنها تفقد شرعية بقائها ووجوب طاعتها، بل يصير لزاما على المسلمين حينئذ الخروج عليها ومنابذتها وإعلان الحرب عليها، لأنها لم تعد حكومة إسلامية، لأن تحولت إلى حكومة كافرة لا عهد لها ولا ميثاق. والحاكم المسلم عندما يعمد إلى استبدال شرع غير الله بشرع الله بأي لون من ألوان الاستبدال، فإنه يكون بمجرد ذلك قد خلع ربكة الإسلام من عنقه وارتد من الإيمان إلى الكفر. وعندئذ يجب على الأمة الخروج عليه وعزله إن أمكن عزله، وإلا فمقاتلته وقتله وإقامة غيره. إلى هنا يا إخواننا انتهى المراد من كلامه. وعند أن وصلت الرسالة بيدي ورأيت كلامه على أنه لا يجب اتخاذ الحاكم القرشي، عرفت أن الرجل متملق، وتركت كتابه ولم يبدأ كتابه يساوي عندي باطلا. إخواني في الله، لسنا نستغرب من علماء السوء، ولسنا نستغرب من الصوفية ومن الشيعة، وإن كبرت عمائمهم فهي عمائم على بهائم. الذي يرحب بالوحدة مع الشيوعيين يعتبر ضالا مضلا، ويعتبر ساعيا في الأرض فسادا، ويجر إلى بلده ووطنه الخراب والدمار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ماذا نتوقع بعد الوحدة مع الشيوعيين؟ ماذا نتوقع؟ نتوقع خراب الشطرين كما خربت عدن. أما الوحدة مع إخواننا الجنوبيين المسلمين فهذا أمر أمر الله سبحانه به، وكنت أود وأتوجع من الأخ الرئيس، وصدنا الله وإياه لكل خير، أن يكون أول فاعل نتحد على الكتاب والسنة. وحينئذ الشطران المسلمان سيقومان على الشيوعيين الذين يعدون على الأصابع، الشطر الجنوبي والشطر الشمالي مسلمون سيقومون كلهم. أما أن نبدأها هنا في الشطر الشمالي في مهاترة وحدة ما وحدة، وهذا يقول وهم يتفرجون علينا أصبحوا أذكى منا، أصبحوا أذكى منا يا إخواننا. هذا الذي كان ينبغي، كان ينبغي. أما علماء السوء فأنا متأكد جدا جدا حتى الأخ الرئيس أنه سيعلم أنه منافقون. أنا متأكد جدا جدا حتى الأخ الرئيس أنه سيعلم أنه منافقون. هو ذكي في غاية من الذكاء، سيعلم أنهم منافقون، وأنهم بعد أيام، وأنهم الآن أو بعد أيام سيعدون خطبا للرئيس الجديد. نعم، هم الآن يخطبون ويصفقون للرئيس، وبعد أيام سيعدون خطبا للرئيس الجديد. أما العلماء الذين يبغون بعلمهم وجه الله وليسوا دعاة فتنة، ليس العلماء دعاة فتنة ولا دعاة ثورات ولا دعاة انقلابات. نعم، يريدون إصلاح المجتمع وإصلاح الشطرين، الشطرين. وإن تكالبت عليهم الصحف السفيهة، الصحف السفيهة، وإن تكالبت عليهم فلا يهمهم هذا. لو كل كلب عوى ألبنته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار. الذي يتوهون ماذا؟ أنهم سيزودون تاريخ الأخ الرئيس. نعم، هذه الصحف التي فيها سب العلماء وفيها سب الدعاء إلى الله، أتظنون أنها يرمى بها كلها في الشوارع؟ تظنون هذا؟ لا والله، منها ما يحفظ في ملفات، ومنها ما سيكون تاريخا، منها ما سيكون تاريخا يا إخواننا. ويسود تاريخ الأخ الرئيس، ويسود تاريخ اليمن. آه، هؤلاء هم الذين يسبون الدعاة إلى الله، وهم يقولون إنهم عملاء، إنهم عملاء. نعم نعم نعم يا إخواننا، لسنا نستغرب. هذا علم من أعلام النبوة، روى الإمام أحمد في مسنده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخول فيها الأمير، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. محرر، محرر صفحة صحيفة الرأي العام، رويبضة. وأما الصحف من الجنوب فهي سفيهة تحاد الله ورسوله، رويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي مسند أحمد من حديث أنس: الفويسق يتكلم في أمر العامة. ونحن بحمد الله لسنا ناسف ولا نحزن من هذا الأمر، فلنعلم أنه خير لنا في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لولا إذ سمعتموه، لهم عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يكتسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الذي يقول إن الدعاء إلى الله عمل، وأنت من أين لك حد الصحيفة هذه؟ وأنت من أين لك حد هذه السيارة؟ ومن أين لك حد هذه العمارة الشاهدة؟ ومن أين لك حد الحلم؟ من أين لك؟ الجواب: من الشرق أو الغرب. أما الدعاة إلى الله فمن أهل الخير، من فاعل الخير. وسينكشف اليوم أو غدا أو بعد غد من العميل الذي يريد أن يبيع وطنه وأن يبيع دينه. سينكشف اليوم أو غدا أو بعد غد من هو العميل. وبعد ذلك ما يبقى أولئكم الذين يصفقون للوحدة، كما قلت لكم يا إخواننا إن الوحدة، وحدة المسلمين أمر واجب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن ما يستدل بهذه الآية؟ ما يستدل بها على أننا نتحد نحن والإسلام البيض والشيوعيين؟ ما يستدل بها يا إخواننا على هذا؟ لماذا؟ انظروا بارك الله فيكم السياق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أنتم أيها المسلمون. أما الوحدة مع الشيوعيين يا إخواننا فتعتبر كفرا، كما تقدم وذكرنا الأدلة على هذا في فتاوى أهل العلم في الوحدة مع الشيوعيين. ثم بلدنا الحمد لله على ما فيها من الطوابير التي ينكرها الشرع. نحن طلبة العلم لا أعلم بلدا يماثل بلدنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي التفرغ للتأليف وللتعليم وفي المنهج الدراسي. فبلدنا بحمد الله في خير، والسعودية متى أرادت لبلدنا خيرا؟ متى أرادت خيرا؟ هي كل وقت وهي تبحث على حدود بلدنا، هي تريد ماذا؟ أن تحارش بين الشعب وبين الإخوة المسؤولين، أو تحارش بين الشطرين. وبما أنها قد أصبحت مستعبدة لأمريكا، فنحن لا نريد أن نستعبد لأمريكا، لأن أمريكا تمسك الأخلاق، كما أن الشيوعية تدمر وتمسخ الشعوب فكذلك أمريكا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله ذي شأن إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم بعد ذلك إخواننا أيضا أصحاب الجنوب الذين قد من الله عليهم لا يظنوا أن هذا التنفس الذي حصل لهم بسبب الوحدة، لا، التنفس الذي حصل لهم بسبب أن أسياد علي سالم الدين تدهوروا في بلدهم وأن الشيوعية تدهورت في بلدها ليس بسبب الوحدة على أننا متحدون معهم. ورب العز يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى أن يكون خيرا منهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إخواني في الله الوحدة على الإسلام كل مسلم يجب أن يطالب بها لكنها لا تتحقق. كيف ذاك لا تتحقق؟ وحدة على الإسلام أول شيء يأتي يؤتى بعلي سالم البيض ويقال له أسلم تسلم رغبته وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. نعم يا إخواننا فنحن بحمد الله في هذا البلد من فضل الله ننعم بدعوة وبماذا وبتعليم وبتآليف ما ينعم بها بلد. السعودية الآن في سجونها نحو 500 داعي إلى الله سبحانه وتعالى وهي تريد ماذا يا إخواننا؟ أن تحرق بلدنا كما حرقت كما ماذا احترقت بلدها. كثير من الدعاة إلى الله يريدون أن يهربوا إلى أمريكا هنالك من السعوديين ويريدون أن يهربوا إلى يعني أي بلد إلى السودان إلى أي بلد لأنها أصبحت مقبرة العلماء، أصبحت مقبرة العلماء. كثير من الدعاة إلى الله يريدون أن يهربوا إلى أمريكا هنالك من السعوديين، ويريدون أن يهربوا إلى يعني أي بلد، إلى السودان، إلى أي بلد، لأنها أصبحت مقبرة العلماء، أصبحت مقبرة العلماء. ثم بعد ذلك نسمع من بعض أصحاب البشور أنهم يقولون دولتنا خيرة خير الدول وحكومتنا خير الحكومات. أنت مغفل يا هذا، دولتك مثل الدول أو مثل الحكومات، لكن ماذا؟ قل شعبنا أحسن الشعوب، يعني المجتمع الرجال مثلا في ماذا؟ في نجد وفي الحجاز، وهؤلاء بقية بقية صالحة طيبة فيهم خير. أما أن تقول فهد ودولتنا خير الشعوب، فما لك، ما لك عند أن لبس فهد الصليب؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بكسر الصليب وبنقض الصليب، ما لك لم تنكر. فضح المسلمين واستاء المغتربون في أمريكا والمغتربون في جميع البلاد الكفرية، استاءوا من فعل فهد عند أن لبس الصليب. لماذا ما قمت وتنكر يا أخي؟ استعبدك 80,000؟ نعم، أخبرت أن بعض العلماء في السعودية مرتبه 80,000. 80,000 سعوديا استعبده 80,000 سعودي. فبلغوهم يا إخواننا بهذا، والله المستعان. ننصح لإخواننا المسؤولين، ولا بد ان شاء الله ان ننصح لهم، فعليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في المجتمع المسلم اليمني. فوالله والله والله ان المسلمين في اليمن مشايخهم وعوامهم وعلماءهم لا يحبون الوحدة مع الشيوعيين، وأنهم يتوضعون شرا، يتوضعون شرا، وأنها ساءت ظنونهم بالمسؤولين، ساءت ظنونهم بالمسؤولين ها هنا، ساءت ظنونهم. فما ينفعنا يا إخواننا أن يقال دين الدولة الإسلام. نعم، كان الشيوعيون يقولون في عدن دين الدولة الإسلام، ثم بعد ذلك طلبوا الاشتراكية، ثم بعد ذلك نهبوا أموال المسلمين، ثم بعد ذلك استباحوا جميع المحرمات. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، شيخ ومسؤول ومسؤول، ذهبوا مع الوفد العدني مصدقين لما جاء إليه العدنيون، فلما ذهبوا إلى عدن يرجعون وقد رأوا ما يزعجهم وما يذهلهم من فقر مدقع وخوف مدقع وفساد منتشر. الآن دعاء وتنفير، قالوا هذه الوحدة لا نريدها، هذه الوحدة بهذه الحالة. يا إخواننا، المغلوب هو الذي يتحكم في الغالب، ما لكم يا أيها الإخوة؟ المغلوبة الشيوعية الآن مغلوبة منهزمة، غلب غلب أسيادها، فلا يجوز أن يتحكموا فينا ولا في بلدنا ولا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تتحكم بها الوحدة بهذا؟ ربما يبقى الناس هكذا يتهاترون مدة سنة سنتين، وما تتحقق، مؤكد مؤكد أنها ما تتحقق وحدة بهذا فقط، بينما تسيء العلاقة بين المجتمع وبين الحكومة. فننصح إخواننا أن يتقوا الله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله رعيه ثم لم يحطها بنصحه الا لم يجد رائحه الجنه. العلماء الناصحون الذين نصحوا لله ولرسوله ثم واجهوا الاخ الرئيس بما يقع فيه الشعب، هؤلاء هم الناصحون لا المتملقون. لا المتملقون الذين يصفقون، هؤلاء المتملقون سيصفقون لك اليوم ويصفقون لغيرك غدا او بعد غد، والله اعلم. كم بقي من العمر وكم بقي ايضا من عمر الحكومه، الله اعلم. نحن لا ندري وانتم لا تدرون، فعلينا ان نعمل لله سبحانه وتعالى وان نتوب الى الله سبحانه وتعالى وان لا نمكن الفاسدين المفسدين. مثل حكم اللوذي وعبد العزيز المصالح ومحمد سعيد العطار وهكذا حسن مكي، لا نمكن هؤلاء، لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. نعم، ما ياتي منهم خير سيضحكون ويتوجهون لكم كما تريدون في هذه الايام، وربما هم يكيدون لكم ويفشون اسراركم. عليكم ان تتقوا الله سبحانه وتعالى وان تبتعدوا عن جلساء السوء. والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك اما ان يحذيه واما ان تبتع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنه. مشايخ القبائل المستاءون من هذا الامر، كذلك ايضا العلماء بانفسهم: متى نصح لكم صلاح فليتا ايها المسؤولون؟ متى نصح لكم حتى ياتي ويوضع على الوحده؟ وعند ان جلسه عند الاخ الرئيس وفقنا الله واياه لكل خير، نسمع الحج ونسمع ناصرنا الشيباني وفلان وفلان، هؤلاء لا ينبغي ان يركن اليهم يا اخواننا. نعم، الحج نصفه شيعي، نصفه شيعي ونصفه مخادع. نعم يا اخواننا، ما راينا كم للجمعية العلمية منذ تأسست، أي خير قامت به الجمعية العلمية، وأي خير انتشر بسبب الجمعية العلمية يا إخواننا. ينبغي أن نتأكد، بارك الله فيكم، وأن ننظر العاملين الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى هم الذين سيبكون أمام الشيوعية. نحن نطلب من الاخ الرئيس شيئا حتى ان يوافق عليه، ان يبقى هكذا على ان هذا الامر لا يجوز له، لكن هو اهون. وليترك الدعاء الى الله امام الشيوعيين. ما ياتي سنه الا وقد ذاب الشيوعيون، قد ذاب الشيوعيون، يترك الكتب التي تدخل السيوف الباكرة لإلحاد الشيوعية الكافرة في مصر. لم نستطع أن نأتي به وكتب الشيوعيين وكتب البعثيين وكتب الناصريين وكتب السحر وكتب الدجل والخرافة توزع، والسيوف الباكرة ممنوع بمصر أن يدخل، ممنوع ها هنا وهو بمصر ويوزع بمصر. هنيئا لكم يا شباب مصر، فليوزع لكم، انتم احق من شباب اليمن لأن شباب اليمن ما استطاعوا أن يضغطوا على اللوزي من أجل أن يترك على الكتب الدينية تدخل فنوزع هنالك، والله المستعان. هكذا يا إخواننا نتوزع من أعداء الإسلام إذا وضع في أيديهم شيء من الأمر، أنهم لا يعلون جهدا، لا يعلون جهدا في طمس معالم الدين وفي التنفير عن الدين تنفير، لكن من فضل ربي يا إخواننا. اللوزي كم له في الجامعة يا إخوان؟ قدر 5 سنين أو كم؟ ها؟ لا لا لا، يعني المدارس كم له في الجامعة؟ قدر كم؟ قدر 5 سنين أم كم؟ هذا 5 سنين، وهو في الجامعة رئيس الجامعة، ثم يأتي تصويت ويأتي من يرشح نفسه شيوعيا ومن يرشح نفسه بعثيا، والحمد لله لم ينجح واحد، فجزى الله العاملين للإسلام في الجامعة خيرا، وجزى الله العاملين للإسلام في صنعاء خيرا أيضا، جزاهم الله خيرا على القيام للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا وإن كنا نرى التصويت هذا يعتبر طاغوتا كما تبدل في كلام سابق في الفتوى في الوحدة، وهكذا نرى الاستفتاء للشعب أتريد الإسلام أم الشيوعية نعتبره طاغوتا كما تبدل أيضا وكما ذكرنا ذلكم في المخرج من الفتنة. فالحمد لله سيبوء المناوئون للدعوة إلى الله بالخزي في جميع البلاد الإسلامية. لا تظنوا يا إخواننا، سألت شابا مصريا فقلت له الشباب في مصر يخافون من الدولة؟ قال بل الدولة هي التي تخاف من الشباب. حمود الهكار من جملة الموضعين، ومحمد أبكر وإبراهيم بن عبيل المفتي سعد، وكذلك ابن بدر الدين الحوثي وأحمد راوية وأسد حمزة، وهؤلاء فقط لا يستحب أن يتكلم عليهم وليس لهم شيء من هذا الأمر، وإنما يريدوا أن يرفعوا أنفسهم ليذكروا، نحن ما نتكلم فيهم. وهؤلاء فقط بارك الله فيك لا ينبغي أن يلتفت إليهم، والحمد لله سيذوب أولئك، سيذوبون وسيذوب المبالغ واللوزن، وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبقى الإسلام، فإنه حق. والحمد لله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعاة إلى الله سيصبرون على مواجهة الباطل. وهنا أمر أريد أن أنبه به أو أنبه عليه كل مستمع من إخواني وغيرهم، أنا وإن تكلمت على الشيوعيين بعدم وتكلمت على الشيوعيين ها هنا لست داعي فتنة، لست داعي فتنة ولا داعي قتل وقتال، ولا داعي قتل وقتال. لماذا؟ لأن الشعبين مسلمان، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. رأيت صحيفة تنشر من عدن، ما اسمها يا إخواننا هذه الصحيفة؟ ذكرت هذا الحديث فتستدل به على أنه لا يجوز أن يقاتل الشعبان، هي كلمة حق أريد بها باطل. نعم أنا نفسي لا أرى أنه يجوز أن يتقاتل الشعبان، حتى ولا يجوز أن يواجه الشيوعيون بالسلاح في عدن، لأنهم يعدون على الأصابع، إن استطيع اغتيالهم فذا أو استطيع ضربهم فذا. أما أن يتقاتل الشعبان أو الدعاء إلى الله يذهب إلى هنالك ويفتحون جبهة على الحكومة هنالك لا، لأن الشعب مسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما ندرينا يا إخواننا أن يرى مسكين مغسل، أن يرى مسكين مغسل فتوى أصحاب العمائم في الوحدة، ثم يخرج علينا بآلية، يخرج بآلية يقاتل المسلمين. لا، نعتزل. وقد اعتزل محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وجمع من الصحابة اعتزلوا القتال بين علي ومعاوية مع علمهم بأن عليا أفضل وأن الحق مع علي، لكن ما كانوا ليواجهوا ماذا يا إخواننا؟ المسلمين بسيوفهم. ونحن لسنا مستعدين أن نوجه بندقيتنا إلى مسلمين، لسنا مستعدين، لكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أضر على الشيوعيين، فهم يحتجون من الدعوة إلى الله أعظم من اهتزازهم من توجيه المدافع والبنادق إليهم. فنحن نطلب من حكومتنا أن تتأنى في هذا الأمر، وبحمد الله الدعاة إلى الله يذهبون إلى عدن ويذهبون إلى غير عدن، وسيذوب الشيوعيون بحمد الله في أقرب وقت. ولا ينبغي أن يكون الشيوعيون أذكى منا، أن يحارشوا بيننا وبين حكومتنا، بل ينبغي أن نؤلب الشعبين على الشيوعيين، سواء كان الشيوعيين ها هنا عندنا بالشمال أم كان الشيوعيين هنالك، ينبغي أن نؤلب الشعبين جميعا على الشيوعيين حتى يقضوا عليهم ويستريح منهم المجتمع. أما أن يبقى يقاتلنا إلى أمس وقد لقم اليمن أعطاهم القذافين، كذفه الله بالبلاء، أعطاهم القذافين كذفه الله بالبلاء، أعطاهم نحو زمان محمادا 12 مليون لغم، 12 مليون لغم على بدر اليمنيين، ولقموا بلدنا وذا نراه مقطوع الرجل وذا نراه مقطوع اليد وذا نراه ماذا يا إخواننا بشدة في رأسه، وهذا قد انضاك يعني ماذا قد أصبح مبعدا. والآن بالأمس كانوا كفارا ونحن نقاتلهم، والآن أصبحوا مسلمين ونحن نصفق لهم. لا يا إخواننا، جزاكم الله خيرا، ينبغي أن نتأكد من هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انظروا اعتبروا جزاكم الله خيرا كم ثورة وكم انجلاد قد حصل منذ قامت ثورتهم، فهذا يقتل وهذا يقام وهذا يقتل إلى النهاية. المهم يا إخوان، الشيوعية بلاء من الله، الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله. أسأل الله العظيم أن يقتضى علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الأخ يقول نريد أن تذكر شيئا في فضل اليمن وأنه غير قابل للكفر والإلحاد. حسن، لا بأس إن شاء الله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان يمان والقسمة يمانية. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لبعبر حوض أدود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض. وهذه خصيصة لأهل اليمن. أنا أسألكم يا أخوان، هل أهل عدن داخلون في هذه الفضيلة أم لا؟ الذي يقول نعم مخطئ والذي يقول لا مخطئ. نعم الذي يقول نعم مخطئ والذي يقول لا مخطئ. المسلمون داخلون في هذه الفضيلة. أصلحكم الله، روى الإمام أحمد في مسنده عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية: إلا أنتم. وروى البخاري في صحيحه. نعم يا أخي. طيب أردت أن أذكره، بارك الله فيك. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن أهل اليمن ماذا يا أخوان؟ اللهم بارك لنا في شأننا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شأننا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شأننا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطمع قرن الشيطان. وهناك خصيصة لأهل عدن، ونحن نتساءل ونستبشر أيضا بهذه الخصيصة، وأنه قد آن أوانها في هذا الزمن. والإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، هم خير من بيني وبينهم من الأقيال. أو بهذا المعنى: نعم، إنهم قد صبروا جزاهم الله خيرا على أمر لا يستطيع عليه، لا يستطيع أن يصبر عليه كثير من الناس. فقد صبروا على القتل، وقد صبروا على التشريد، وقد صبروا على السجون، وقد صبروا على الغربة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ونحن نتفاءل بأن الله سبحانه وتعالى سينتقم لهم، ينتقم لهم من الشيوعيين. لكن نحب أن ترى أعيننا، نحب أن ترى أعيننا الخزي الذي يحل في الشيوعيين، وسنراه إن شاء الله اليوم أو غدا أو بعد غد، والله المستعان. الأخ يقول: علماء السوء يحتجون ويقولون إن دولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تحتها اليهودين والمنافقون. فرد عليهم الناس بقوله: إنهم لم يكونوا في الحكم، ولكن كانوا تحت الحكم الإسلامي. نعم، وهذا يعتبر أيضا منسوخا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. فالواجب أن يطهر عدن من الشيوعيين. هذا واجب علينا وعلى إخواننا الجنوبيين جميعا أن يطهر. وكيف يطهر؟ يطهر بالاغتيال، ويطهر بنبذ أوامرهم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم لفظة منكم تدل على أن أولي الأمر إذا لم يكونوا منا فلا طاعة لهم، وأنا أسألكم يا إخواننا، إذا كانوا منا وأمرونا بمعصية مثل الوحدة مع الشيوعيين، أنسمع ونطيع في هذا أم لا؟ لا، لا نسمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المهم يا أخي أيها السائل، ناصر الشيطان قد احترق، وصادق أيضا قد احترق وليس بصادق. وأنا آسف على دراسة، في جامعة الملك يعوده الملك عبد العزيز ومن آسف عليها مدة كم يا إخواننا؟ مدة دكتوراة وماجستير إلى غير ذلك، وسمع من العلماء، ثم يخرج لازم محمد بن سعود. نعم. ثم يخرج لنا، نعم هكذا يا إخواننا، إذا لم يكن المدرسين يتنبهون لطلابهم سيتخرج على الآن الذي يقولون متخرجين الآن. الله المستعان. ذكرت يا إخوان بالنسبة لعمائم على بهائم، عمائم الأزهريين، كثير من الأزهريين يعتبرون بهائم. نعم يا إخوانا يا إخواننا. وماذا يعني محمد رشيد رضا يقول؟ الأزهريون عوام فسدت فطرتهم. ثم لا تظنوا يا إخواني في الله أني بقولي عمائم على بهائم قد غفلت عن قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. فأنا أقول إن الله كرم بني آدم، لكن هؤلاء هم الذين أهانوا أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. فالذي يقول، فالذي يدعو إلى الوحدة، الذي يدعو إلى الوحدة، نقول له من هؤلاء الأزهريين الممسوخين، نقول له يا أخي اذهب واصلح بلدك، لا تستلم 8000 من مكتب التوجيه والإرشاد مرتبا ثم بعد ذلك تريد أن تفسد بلدنا. اذهب واصلح بلدك. التبرج والسفور، الحزب الشيوعي بمصر، يعني ماذا، الفرماوية الذين يقولون لا ليس هناك إلا القرآن ولا يؤمنون بالسنة، الخمر، الفساد، جميع أنواع الفساد. نحن أغنياء عنك، أنا نحن أغنياء عنك وعن باقيتك الحمراء وإمامتك وجبتك التي تسحب الأرض. نحن أغنياء عنك، ارجع إلى بلدك، ارجع إلى بلدك وطهر بلدنا من دنفك ومن فجورك ومن دعوتك إلى الضلال. لسنا بحاجتك، والحكومة مسؤولة أمام الله عز وجل عن 8000 التي تعطيها وتعطي لليمن مرتبا 500 400 والأزهري الممسوخ يأخذ 8000. كسروا رؤوسهم أيها اليمنيون، أخرجوهم من المساجد. ولست أدعو، لست أدعو إلى الفتن، فبطينا قام يتكلم لمساجدكم، خذوا بيده وقولوا لا نحن أغني عنك عن كلامك، قد عرفناك أنك فاسد مفسد، فاذهب إلى بلدك، فبلدنا غنية عنك بحمد الله. ها هنا يقال الإيمان يمان والحسن يمانية. أما إياك الداع إلى الله ويقول لهم إن التفوق مبتدع، وأن هجة الرؤوس من الصوفية، وأن إبناء الجباب على القبور محرم، وأن شبه أبي بكر وعمر محرم، وأن دعوة ابن العدين والزيلعي والهادي وأبي طير دعوتهم لا تجوز شرك. ثم يقول ذلكم المخرف السادم. الإيمان يمان والحكمة يمانية. هؤلاء جاءوا يخرقون علينا ديننا. ما أنت عند الدين يا مسكين؟ أنت عند ماذا؟ أنت عند الرمطة. أنا أعرفك أنك ترتشي في المحكمة، وأعرفك أنك جالس على النقطة، حتى وإن كان عسكريا. لو أن الدنابل وتعطي حق للعباد، ازع ولا حرج ولا سل أي شيء يا أخي. ما أنت عند الدين، ولا أنت عند الشعب، ولا أنت يعني عند ماذا، أنت عند الرقى الذات يا عبد الله. يجب أن تتبع الله سبحانه وتعالى. ها هنا يقال الإيمان يمان والحكمة يمانية. إذا جاءنا المصري حالق اللحية مسبل الجبة حتى وإن كانت لحيته تبلغ إلى سرته، وإن كان ثوبه يبلغ إلى وسط الساق، ويدعونا إلى أفكار الشيوعيين ينبغي أن نأخذ بيد أن البدائل فحفظهم الله فسيأخذون بيد ويخرجونه. أنا متأكد الجبائل الذي يقول بعضهم لا جبلية بعد اليوم، هؤلاء الجبائل حفظهم